هذه المسألة التي هي مسألة المسايرة. قال وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن عبد الله بن عباس رضي جاء يعني تفسيرها في الرواية صلى العصر ثم صلى المغرب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء خرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. كان في الثلث الأول من الليل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الظاهرية يرون بطلان الصلاة إذا جاء طعام جاء الإنسان راح بدأ الصلاة على الطعام بدأ به يبطلون الصلاة يقولون لا صلاة. الجمهور العلماء رحمه الله الأئمة الأربعة وغيرهم لا يرون بطلان الصلاة يرون هذا من باب الاستحباب. والدليل ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بلحم فنهس منه نهسة أخذ منه لقمة وتركه ترك الذراع وذهب يصلي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يحضره الطعام شوف كيف دقته رحمه الله في الاتباع. الإمام أحمد قال قيل له يا أبا عبد الله الرجل يحضره الطعام يعني والصلاة قال لا بأس به إذا نهس نهسة يعني إذا أخذ يعني مثل الحديث هذا كيف دقته رحمه الله رحمة الله واسعة. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو. يعني المصنف ذكرها استطرادا يعني فقول بعض الشراح أن في أوهام للمصنف لا عارف إمام رحمه الله إنما هو رحمه الله رأى الترمذي ذكرها وهالمسألة دي مهمة عند الحنابلة فلذلك استطرد هو. يعني مسألة الصلاة في وقت النهي المشهور من المذهب يأتينا يعني فيما بعد المشهور من المذهب أنه لا يصلى ولا ذوات الأسباب حتى صلاة الكسوف لو كسفت الشمس ما يصلى على المذهب عند الحنابلة فكانوا يعتنون بهذا حتى أن في قول عندنا في مذهب أحمد كما حكى في الرجب غيره وهو مسألة مهمة وهي عند دنو الشمس للمغيب هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها شيء ما قاله في مطلق أوقات النهي حكى أوصاف نذكر منها وصفين والباقي عليكم. الأول أنها تكون بين حتى إذا كانت بين قرني شيطان ظاهر هذا وقوله تلك صلاة المنافق ظاهر هذا اللي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه هذا فيه عند ابن أبي شيبة قال حتى وروي مرفوعا وموقوفا ولا موقوفا أشبه قال في إماتة الصلاة اللي في آخر وقتها يعني أن بعض الناس نسأل الله العافية يؤخرها حتى إذا كانت كشرق الموتى شفت آخر رمق من الإنسان هذا يفعل مثل هذا الفعل هذا هو الذي يعني أشد من غيره هذا الوقت. ولهذا من أهل العلم منع هذه الصورة أكثر من غيرها يعني زاد في التغليظ كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في التغليظ. فينبغي الإنسان طالب العلم أن ينتبه لهذا بالذات الذي جزاهم الله خير يأتون قبل صلاة الجمعة قبل غروب الشمس من يوم الجمعة ويبدأ يتسنن ويطيل وأخونا في الله جزاه الله خير يعني يحب التعبد هذا ليس مكانه. الأولى للإنسان أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قعد إيش في حديث عبد الله بن سلام إيش يذكر الله ولما في حديث عبد الله بن سلام قال يصلي قال أليس قلت لنا أن قال يذكر الله يعني يقصد بالصلاة الذكر. فالذي ينبغي هو هذا. فالمصنف رحمه الله ما وهم ولا الحقيقة شوفوا الحديث هذه كثيرة يعني ليس فيها في الصحيحين إلا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة فقط والباقي حديث عائشة وحديث عمرو بن عبسة صحيح مسلم كما تعرفون والباقي في السنن. يعني فالمصنف ما وهم رحمه الله إنما ذكرها استطرادا. نعم. السلام عليكم. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاصي وأبي هريرة وسمرة بن جندب ابن العاصي. العاصي والعاص يعني لغتان في الاسم المنقوص، يعني العاص أو العاصي صحيح بس وليس العصي. نعم. وأبي هريرة وسمورة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء يوم يعني بلغه وهو في جهة الجحفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان قد رحل. الله أكبر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال باب فضل الجماعة ووجوبها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا الحديث أصل لما أجمع عليه العلماء، لما أجمع ترى تصرفنا فيه، سامحنا باب إنكار المنكر. هنا الله يحفظكم جميعا، يعني هذا الحديث أصل في أن الصلاة في المسجد هي أفضل من غيره بالإجماع، متفق عليه هذا الكلام، والدليل هذه الأحاديث. صحيح. طيب هذا عندنا فيه فروع هذه نستفيد منها، سنذكر مسألة واحدة أخطأ فيها بعض طلبة العلم وهي حديث الفلاح الذي في السنن والمسند أنه قال فصلى في فلاح كانت خيرا أو أفضل. صحيح حديث الفلاح. والحقيقة أن حديث الفلاح لا يدل على تفضيلها على المسجد، لأنه في بعض رواياته قال ثم لم يجد ماء تيمم فصلى، وهذا وين صورة في الحضر ولا في السفر؟ هذا صورة السفر يا شيخ مو بالحضر. فالمراد به هذا الحديث حديث الفلاح أن يصلي الإنسان ويحيي هذه الشعيرة ولو كان في مكان بعيد، لأن الناس إذا كان بعيد عن الناس ربما تتهاون نفسه وتسوف، لا والله أصلي لا شوي بس قدام، لا لا إن شاء الله تهيأ. لا الشريعة تبيك يعني رجل مؤمن فعلا إيمان حضرت الصلاة خلاص توضأ والآن قم الصلاة حتى لو ما لقيت ماء تيمم. هذا المراد بالحديث، وليس المراد بالحديث تفضيله على الجماعة. كيف حديث الجماعة عن صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من 50 نص يا شيخ، أكثر من 50 حديث في تفضيلها، ومن ذلك حديث من مسائلها هذه بس نقولها وغيرها نتركها، وهي مسألة الصلاة في المسجد الحرام. تعرفون الصلاة في كما قال صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا أفضل مما سواه، ها بكم؟ ب1000 إلا المسجد الحرام، قد ورد فيها أنه ب100,000. وهل هذا إلا أن النافلة فيه أفضل في البيت منها في المسجد حتى في مكة والمدينة، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما قال هذا الحديث إلا في المدينة، ولو كانت النافلة للنساء هذا الكلام في النساء، ها والرجال يدخلون كذلك، هذا بالنسبة للرجال للنساء في الفرائض وللرجال في النوافل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة. فالذي ينبغي الإنسان أن يتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. السلام عليكم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه ملاتهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته أحسن الله إليكم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن صلى الله عليكم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في نسخة فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة عندكم زيادة والفجر طيب نعم. قال وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم قال فخرج أدم يعني من جلد. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال فخرج يتبركون يعني بقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. نعم هذا إذا وجد صحيح يعني سواء هذا كان في الشيء الذي مثل الماء أو السائل الشراب يشرب مثلا العصير الماء اللبن إذا كان كذلك وكهكذا أثره الإناء الذي شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا صحيح ما هو دجل نفتح لنا يعني متحف ونجيب كل شيء وحتى نجيبها من أفريقيا رداء ولا لباس من أفريقيا وشعر يؤتى به مدرنين من أمريكا الجنوبية هذا كله دجل عبث. وإذا الدليل عليه لابد يكون في دليل صحيح معنا نجل ونكذب على الناس نقول والله هذه آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يجوز. الكذب عليه في آثاره كالكذب عليه في كلامه صلى الله عليه وسلم هذا كذب. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كان ينظر إلى بياض ساقه. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يعني على ذكر هذا يعني حديث بلال هذا فمنا ناضح يعني يذكر التبرك في واحد يعني مرة سنة من السنوات في الحج عندنا كان فيه واحد دجال وقف مسك له واحد من أفريقيا وحطه فوق جبل شو اسمه في غار حراء وصار يقول للناس هذا حفيد بلال هذا حفيد بلال وفرش إناء فرش جلد أو كيس وصار الناس يضعون فيه المياه والخمسمائة والمئتين هذا حفيد بلال شكل من أشكال الدجل والعبث. جاء واحد جزاه الله خير اتصل بالداخلية قال والله في واحد كذا كذا كذا وجزاهم الله خير نص ساعة ولهم راقين الجبل ما قصروا شالوا الرجال وحفيد بلال كلهم خذوهم لل نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.